Amen. ربنا ليقيم الصلاة فتجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم المقاوم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل إذا تم من الناس تهوي إليه وارزقهم ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. مبين مقنعي وموتي لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وضربوا لله الأرض وتقوى الله.